أهلا بكم أحبائي المشاهدين في كل مكان في العالم، وهمسة جديدة من همسات ربنا. همسة ربنا لينا النهاردة بتتكلم في حاجة جميلة جدا اسمها أمام المحبة. تعالوا نسمع مع بعض. أمام المحبة، قدام المحبة الواحد سهل قوي قوي إنه يضحي بكل حاجة مضايقاه، أو بمعنى أكثر تحديداً لو شاف حاجات كتير وحشة ممكن تزعله، لكن متقدم محبة جنبها ممكن ينسى الحاجات الوحشة ويفرح بالمحبة المتقدمة. كان بالحري لما تكون المحبة دي متقدمة بكل حاجة جميلة ومتقدمة، يا سلام، وما فيهاش شائبة واحدة من الكره أو حتى من النفع. حبنا ربنا زي ما بتقول الآيات الجميلة بتاعت كورنثوس الثانية 5، الآية بتقول: لأن محبة المسيح تحصرنا، إذ نحن نحسب هذا، إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذن ماتوا، وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. يعني إيه كلامنا؟ يعني الناس اللي بتقدر المحبة سهل جدا جدا إنها تضحي بأي حاجة قدام المحبة. قل لي بما ضحيت أقول لك كم أحببت. المحبة هي ميزان التضحية، أو بمعنى أصح مقياس التضحية. لما واحد بيحب حد قوي سهل قوي قدام محبته انه يضحي، لدرجة انه يشوف اي حاجة غالية مهما كانت غالية يشوفها رخيصة قدام محبة الشخص اللي قدامه. والحقيقة ربنا لما حب مش حب محبة عادية، ولا محبة ليها اي نوع من انواع المصلحة او النفع. بيحب لدرجة انه قدم محبة دون أن ينظر لرجوع هذه المحبة. تنيمة الجاية بتقول: إنني أسبى بحب جارف حين أرنو لذياك الصليب. أما بص على الصليب بشوف محبة عاملة زي النهر الجارف، حيث قد قدم رب المجد لي نفسه إنه أغلى حبيب، فأراني قد سجدت خاشعاً شاكراً من قد فداني بالصليب. فأراني، الترنيمة دي انفردت بأنها تذكر هذا التعبير. أراني يعني أبص ألاقي نفسي قد سجدت خاشعاً شاكراً من قد فداني بالصليب. عارف يعني إيه؟ يعني ألاقي نفسي أمام المحبة، وده عنوان همستنا النهاردة. مش قادر أعمل ولا حاجة غير أني أسجد وأخشع وأشكر وأحب هذا الشخص الذي قدم لي كل هذه المحبة. قل لي بما ضحيت أقول لك كم أحببت. ولو عايز تجاوب على السؤال اللي ناس كتير بتعرف تجاوب عليه بس بالبق بالكلام، بتحب ربنا؟ سؤال الناس بتسأله كتير وبتجاوبه كتير. طبعا بحب ربنا، هو في حد بيكره ربنا؟ طب قد ايه؟ يعني نشكر ربنا كويس، بنحب ربنا كويس. لكن ايه رأيك النهاردة؟ اللي بيحب ربنا النهاردة لازم يعرف كيف، مش عايز اقول يضحي لأجله، لان احنا مهما قدمنا فالقليل جدا جدا هو ما نقدمه. لكن مرنم الكلمات دي بيقول انني اسبى بهذا الحب، انني افرح بهذا الحب، انني احب هذا الحب. فاراني قد سجدت خاشعا شاكرا من قد فداني بالصليب، لا استطيع امام ذي المحبه ان احيا في الخطيئه. تعال نسمع اول عدد وتعالوا نفرح بهذا الحب وناخذه لانفسنا كي يعيش الاحياء زي ما بتقول الايه، كي يعيش الاحياء فيما بعد لا لانفسهم بل للذي مات لاجلهم وقام. امام المحبه ما عنديش غير اني احبك واعطي كل ما عندي رخيص لك. بحب جارف حين عرنو لذيك الصليب حيث قد قدم رب المجد ليا نفسه، إنه أغلى حبيب. فأراني قد سجدت خاشعا شاكرا من قد فداني بالصليب، لا استطيع لا استطيع امام ذي المحبه، لا استطيع لا استطيع ان احيا في الخطيئه. لا أستطيع، نعم لا أستطيع، ما أقدرش ما أقدرش قدام المحبة إني غير إني أحبك من نفس نوع محبتك، ومهما كان اللي عندي غالي هو رخيص قدام محبتك. لا أستطيع أمام ذي المحبة أن أحيا في الخطيئة. أنا رب النهاردة قدام محبتك هعمل زي الآية الجميلة بتاعت النهاردة، لأن محبة المسيح تحصرنا وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. حبتني محبة من نوع مخصوص، محبة مش عادية، محبة رائعة مجيدة عالية عظيمة هيلة. وقدام محبتك هلاقي نفسي ساجد وخاشع عند الصليب، أقدم مش عايز أقول كل حبي لكن أقدم على الأقل كل ما في نفسي وفي جعبتي، إنني أعطي القفا للوجه للعالم وأجري نحو ربي الكريم. العدد الثاني بتاع الترنيمة بيقول وكيف بعد أن عرفت ذا الحب واختبرت نعمة الرب العظيم أصنع الشر وأجرح قلبه محزنا ربي وخلي الحميم، إنني أعطي القفا للوجه للعالم وأجري نحو ربي الكريم. يا رب أنا وأنا ببص على محبتك ألاقي كل غالي ملوش قيمة قدام اللي أنت قدمتهولي قدام عظمة صنيعك. يا رب النهاردة أقل ما يقدم ليك هو الكل، لو في أكتر من الكل كنت برضو تبقى بتستحقه. خليني يا رب النهاردة أسترخص الحاجات بتاعت العالم مهما كانت غالية. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ لو عرف ياخد كل حاجة في العالم فإنه سيتركها آجلاً أم عاجلاً. يا رب إنني أعطي القفا للوجه للعالم وأجري نحو ربي الكريم. لا أستطيع أمام المحبة، أمام المحبة دي لا أستطيع، مش ممكن أرضى إني أعيش في الشر وفي الخطية. يا رب النهاردة اقبل محبتي البسيطة قدام عظمة محبتك. ساعدني ساعدني أحط العالم ورايا احط شخصك قدامي وعيش لك زي ما انت عايزني. تعالوا نسمع العدد الثاني في الترنيمه دي. وكيف بعد ان عرفت ذا الحب واختبرت نعمه الرب العظيم، اصنع الشر واجرح قلبه محزنا ربي وخل حميم. انني ابغي السماء للعيش للعالم واجرنا وربي الكريم. لا استطيع لا استطيع امام ذي المحبه، لا استطيع لا استطيع ان احيا في الخطيئه، لا استطيع لا استطيع امام ذي المحبه، لا لا استطيع لا استطيع ان احيا في خطيئتي، لا استطيع امام ذي المحبه ان احيا في الخطيئتي. وكل شخص عينه مفتوحه وذهنه متعقل يجي قدام عظمة ما صنع المسيح لأجله على الصليب، كل اللي يعمله النهاردة أنه يسيب العالم بكل ما بهجه وكل اللي فيه وكل مغرياته. إيه اللي بيدي العالم؟ شهوة العيون، شهوة الجسد، تعظم المعيشة، ذل، عبودية، تعب، أزمة، ألم، شهوة. هو ده اللي بيعرف يدي العالم؟ ما بيعرفش يدي غير كده. حتى وإن كان بيقدم ده أحياناً في صورة ملذات واستمتاعات، لكن الخطية الكتاب اللي بيقول عنها كده إنها حتى لو بان شكلها كويس تيجي في آخرتها وتلاقيها عاملة زي الأفعوان، زي الحية التي تقرص وتميت. إني أدعوك اليوم لهذا النوع من المحبة المضحية الرائعة، لم يبخل بنفسه ولم يبخل بآخر قطرة في دمه. وعشان كده النهاردة يحق لي علينا إن احنا نقول له قدام محبتك يا رب خد قلبي وأفكاري وحياتي، استلمني أعيش ليك، أقدس ليك الحياة بكل ما فيها عشان يا رب أعيش زي ما أنت عايزني مش زي ما العالم عايزني. استلم قلبي، استلم حياتي، خليني أعيش ليك. وزي ما الآية بتقول كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. يا رب النهاردة أقدر صنيعك لأجلي، وقدام المحبة ألاقي نفسي جاي لحد صليبك، أسجد وأعطي وأقدم كل ما عندي. ده يدوب يا رب اللي هعرف أقدمه، ولو كان في أكتر من الكل كنت برضو تبقى بتستحقه. استلم قلبي وأفكاري وحياتي وكل ما عندي وكل ما ليا لمجد اسمك الحبيب. آمين. برحب جداً بكل إيميلاتكم وتساؤلاتكم وأفكاركم الجميلة، ولازلت برضو مصر أنه لو تحبوا تكتبوا لنا اقتراحاتكم أنا أرحب جداً باقتراحاتكم، ولو في حاجة أعرف ألبيها ليكم. ربنا يبارك حياتنا ويدينا نعمة نعيش قدام محبته أسرى هذا الحب عشان نكمل في مسيرة حياتنا زي ما هو عايزنا. لو عندك أي تساؤل عايز تسأله من فضلك اتصل في نمرة التليفون اللي قدامك، ومن فضلك ما تترددش لحظة، احنا نحب جدا ان احنا نسمعك ونرد عليك. ربنا يبارك حياتنا ونعيش لي كل ايامنا زي ما هو عايز اسرى حبه الى ان نلقاه. اشوفكم في حلقة جديدة، لا في همسة جديدة من همسات.